بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وإن قال بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له فالمذهب بطلانه، ويد الوكيل يد أمانة. قلنا لا بد أن يكون هنالك تخاطب ما بين المتعاقدين، فلو قال شخص بعت موكلك فهذا يحتمل الإخبار، لأنه يخاطب الآن الوكيل ولا يخاطب الموكل. عندما قال بعتك عند ذلك فيه خطاب، فما الحل في ذلك؟ ماذا عليه أن يقول؟ يقول بعتك لكن لمن؟ لموكلك. في هذه الحالة وعين هذا الموكل، عند ذلك صح الأمر. وإن قال بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له فالمذهب بطلان. لماذا؟ لأنه أخبر إخبارا، ونحن ماذا نريد؟ نريد مخاطبة من قبل البائع والمشتري. فكلمة بعت اشتريت إلا إذا كان مع الخطاب، ماذا يقول له؟ بعتك لموكلك. الآن يد هذا الوكيل ما حكمها؟ عندما يقول الفقهاء يد الوكيل يد أمانة، معنى ذلك أن هذه اليد لا تضمن إلا بالتفريط، سواء كانت هذه الوكالة بجعل كما ذكرنا في الأمس أو كانت بغير جعل. يعني من الممكن أن يكون الوكيل متبرعا، معنى متبرعا أي لا يريد الأجر على العمل الذي يقوم به، ومن الممكن أن يكون أن يأخذ مقابل. وقلنا إن العقود أحيانا نرى فيها أن الأجر معلوم وأن العمل مجهول، ومعنى أن الأجر معلوم والعمل مجهول كالجعابة. فمثلا أن يقول لك إنسان ابحث عن غلام الضائع، فقد تجده بلحظة وقد لا تجده بأيام، أو تبحث شهرا ولا تجده. الأجر معلوم لك إن وجدته 1000، هذا 1000 معلوم لكن العمل مجهول. على عكسه تماما القراض، القراض يكون العمل في هذه الحالة معلوم، عليك أن تشتري مثلا خرداوات مثلا في هذا المحل وأن تتجر بها، لكن الأجر الذي ستأخذه في آخر العام، في بعد أن تنض هذه البضائع وتبيعها وتتحول إلى مال، ماذا يزيد عن رأس المال بعد حذف المصاريف؟ لك نسبة منه بالجزئية، ربع، نصف، ثلثين، 20%، 30%. إذن هذه الكمية معروفة في الجزئية لكنها مجهولة بالنسبة للقيمة. أما بالنسبة للإجارة، أن يقول الإنسان لك مثلا هذه قطعة قماش أنا أريدها مثلا قميص، ثوب، جلابية إلى غير ذلك، أنت تقوم بتفصيل، استأجرك من أجل أن تخيط له هذا الثوب، خياطة الثوب معلومة والأجرة معلومة. الآن ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل، جئنا بهذا الكلام من أجل كلمة جعل، ومرت معنا الجعالة. الجعالة هي أن يطلب الإنسان من إنسان عملا معينا، هذا العمل قد لا يعرف مقداره ولا يعرف، لكن بمقدار معين من الربح، فإن تعدى ضمن ولا ينعزل في الأصح. يعني تعدى، كيف يتعدى؟ تعدى على الطعام أكل منه، تعدى على اللباس لبسه فبلي قليلا مثلا أو كثيرا، تعدى على شيء صحيح كأس فانكسرت، تعدى على مركوب فاستهلكه مثلا أو كدابة كسرت إلى غير ذلك، هذا كله تعدية. نعم، يضمنها. يعني في هذه الحالة لا يقول لي الموكل والله يدي يد أمانة، صحيح يدك يد أمانة، ولكن الآن أنت متعد أم لا؟ يعني هنالك فرق. إن تلف بلا تعد لا يضمن شيء، سواء كان بأجر أو بغير أجر، بجعل أو بغير جعل. أما إذا تلف معه الشيء بتعدي هو الذي أتلفه، عند ذلك نقول له، أو تسبب في تلفه بالمباشرة، عند ذلك نقول له أنت تتعد. طيب تعد الآن وضمن، هذا التعدي وهذا الضمان هل يلزم منه أن ينعزل؟ لا، يبقى وكيلان، وفي هذه الجزئية من الوكالة يضمن فقط. وإن كان بجعل فإن تعدى ضمن ولا ينعزل في الأصح، وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل. معنى أحكام العقد، أحيانا نحن بالعقد نحتاج إلى رؤية، بيعين غائبة لا يصح، من الذي سيرى، الوكيل أم الموكل؟ هو وكله من أجل أن يشتري، إذن الذي سيرى من؟ الوكيل. جميل. إذا كنا في عقود فيها نخاف عند التقابض أن يكون فيها ربا، فلو كان عقد صرف الآن، عقد الصرف بالنسبة الآن، هل الذي يقوم بعملية الصرف الموكل أم الوكيل؟ الوكيل، لأنه هو الذي لابد أن تتوفر معه. إذا كان العقد ربويا بين شيء متماثل، عند ذلك عليه، يعني كان يريد أن يصرف ذهبا بذهب، فضة بفضة، سوري بسوري، دولار بدولار، إلى غير ذلك، ماذا يحتاج؟ إلى التماثل والتقابض والحلول، من الذي سيقوم بها؟ الوكيل. وإذا كانا مختلفين، يصرف سوري ودولار مثلا، في هذه الحالة ماذا عليه؟ عن عليه الحلول والتقابض. أما التماثل لا يشترط، بيعطي 1000 دولار، بيعطيه من مثلا بالمقابل بالنسبة للليرة السورية رح يضربه مثلا ب50,000. في هذه الحالة واضحة المسألة، لا يهمنا، لا يشترط أن يكون والله 50 دولار مقابل 50 ليرة سورية، لا، هذا لا أحد يرضى به، لأن الآن هذا لا يوجد تماثل، مثل الذهب أم فضة، من الممكن يعطي كيلوغرام من الذهب يأخذ 10 كيلوغرام من الفضة، لكن حالنا ومع التقابض، يعني لا يؤجل القبض أبدا، يدا بيد، ها بها، يعني خذ خذ مباشرة. من الذي يقوم بهذا العمل؟ الوكيل. لو كان العقد عقد سلم، من شروط عقد السلم غير العقد كذا أن يدفع رأس المال في المجلس، من الذي سيدفع؟ الوكيل. هذا كله يسمى يعني، طيب أراد أن يختار خيار العيب، خيار الشرط، خيار المجلس، من الذي يقوم فيه؟ الوكيل أم الموكل؟ الوكيل. هذا كله معناه، وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس، حيث يشترط الوكيل دون الموكل. إذن متى نقول إن هذا العقد لزم وهذا تمت الرؤية به، ومتى نقول من فارق المجلس، الوكيل أم الأصيل، من الذي يتمم التقابض؟ إذن في كل هذه الأحوال من؟ الوكيل دون الأصيل. وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل، يقول اشتريت كتابا مثلا، قال بعتك بموكلك كتابا، هذا الكتاب، قال اشتريت الكتاب لموكلي، صح العقد؟ صح، أعطينا الثمن. إذن هنا ينبغي على الوكيل أن يدفع الثمن للبائع، لكن متى؟ إن كان قد قبض الثمن من الموكل، فإن لم يقبض الثمن من الموكل عند ذلك لا يطالبه، لأنه عندما عقد البيع ماذا قال البائع؟ بعتك لموكلك، ويعرف الموكل عند ذلك، وإلا فلا. فإن كان الثمن معينا وإلا فلا، إن كان الثمن معينا وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها، وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل، ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل. البائع يعرف كل من الوكيل والموكل، وقال في العقد بعت موكلك، جميل. عندما قال بعتك لموكلك، بعتك لموكلك مثلا هذا الكتاب، فقال اشتريت لموكلي، وكان الثمن مثلا إلى آخر الشهر. جاء آخر الشهر، جاء الأجل، عندما جاء الأجل يطالبه. لمن يحق الآن للبائع أن يطالب؟ يحق للبائع أن يطالب الوكيل والأصل، كما أن الإنسان عندما يبيع فيأتي ضامن، فهذا الضامن من الممكن مطالبته ومن الممكن مطالبة الأصل كلاهما. فإذا دفع أحدهما الآن استأخذ البائع حقه، وإن كان الضامن قد ضمن بإذن عند ذلك يرجع إلى المضمون عنه، وإن كان قد ضمن بغير إذن فلا يعود. هنا ماذا قال الشيخ؟ وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته. إذن يطالب الوكيل لأنه هو الذي جرى معه العقد أولا، أو قال لا أعلمها، يعني لو قال لا أعلم أعلم الوكالة، معنى ذلك الأصل إذا كنت لا تعلم الوكالة وأنت قد اشتريت وأنت قد قبضت فينبغي عليك أن تدفع، والعقد إنما وقع لك في هذه الحال. وإن اعترف بها قال صحيح أنا وكيل عن الموكل فلان، طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل، طالبنا الوكيل وطالبنا الأصيل، ويكون الوكيل في هذه الحالة كضامن والموكل كأصيل، وأنت مع الضامن والأصيل تطالب كلا منهما. وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده، الأصيل دفع القيمة، لكن هذه القيمة قبل أن تصل إلى البائع من أجل أن يسدد قيمة هذه البضاعة تلفت في يد من؟ الوكيل. وخرج المبيع مستحقا، هذا المبيع الذي باعه البائع لم يكن ملكا للبائع، كان مسروق مثلا، كان مغصوبا، رجع عليه المشتري، وإن اعترف رجع عليه المشتري. في هذه الحالة عندما تلف الثمن في يده وخرج المبيع مستحقا، يقول في هذه الحالة رجع عليه المشتري ببدل الثمن ما تلف بيده. الآن البائع عندما باع لم يأخذ القيمة، فإذا تلفت البائع لا ذنب له في ذلك. الآن مسألة تلف أو أتلف، الضمان على الوكيل، الضمان على الأصيل، البائع في النتيجة ماذا يريد؟ يريد الثمن بالدرجة الأولى. لكن ماذا قال؟ وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا، في هذه الحالة خرج المبيع أي ليس مملوكا لهذا البائع، رجع عليه المشتري يعني بالثمن الذي دفعه له، وكان الأصل يعني عندما ترى حاجة، هذه الحاجة موجودة ما بين اثنين، دراجة ببيعوا اثنين مع بعض البعض، جاء صاحبها في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يأخذها، وبعد ذلك هذه حاجتي وصلت إلي وأنتم بعد ذلك تتصافون مع بعضكم البعض. هذا التخالص مع بعضهم البعض كيف يكون؟ نحن نقول أنا دفعت الثمن، لا أقول لصاحب الحاجة والله أنا دفعت الثمن، دفعت الثمن فلان رجع له، كل واحد يعيد للآخر حتى يظهر الغاصب الأول الذي أخذ هذه الحاجة. وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري، معنى ذلك أنت لا تملك أن تأخذ هذا المال، لأن هذا المال كان المبيع لفلان وقد أخذه، والمال تلف في يده عند ذلك يرجع إليه وإن اعترف بوكالته في الأصح. بعد هذا قال ثم يرجع الوكيل على الموكل. الآن إذا تلف الوكيل قلنا عبارة عن واسطة، هذه الواسطة إذا كان لا يتعدى بالشيء ولزمه شيء يعود إلى من؟ دائما إلى الموكل. قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم. كما يطالب هذا الوكيل بما أتلفه كذلك يستطيع أن يطالب الأصيل بما أتلفه موكله إن لم يكن هنالك تعد. بعد ذلك هذه الوكالة هل هي عقد لازم أم هي عقد جائز ما بين الطرفين؟ ما معنى هذا الفرق؟ عندما يكون العقد لازم معنى ذلك ما في أن يقول أحدهما بطلت بده يستمر، وإذا كان جائز في أي لحظة من اللحظات ماذا يقول؟ إنسان شارك إنسانا في أي لحظة من اللحظات كان يظن الخيانة في شريكه مثلا، فماذا يقول؟ يا أخي نقسم الشركة وما نقسم الثاني، هل لك حق في ذلك؟ كل واحد من الطرفين له حق أن ينهي هذه الشركة بدون خلاف. يعني الآن الوكالة أنا وكلتك أن تشتري لي بيتا، أنت الآن لم تشتري بيت مثلا، أو اشتريت بيت اثنين ثلاثة تشتري بيوت، لكن الآن أنا خطر ببالي أن أعزلك فقلت لك عزلتك، هل لك حق؟ لأنا وكيل، بدي أبقى وكيل لي على أي شيء، أنا وكلتك وأنا عزلتك. فالوكيل الموكل له حق أن يوكل متى شاء وأن يعزل متى شاء. بالمقابل الموكل الآن الموكل له حق أن يقول أنا أريد الآن أن لا أعمل بهذه الوكالة، تخليت عن هذه الوكالة. له الحق، له الحق في هذه المسألة. اليوم مهما كبرت المسائل وكل أكبر محامي في هذه المسألة في قضية من القضايا، أليس لك الحق أن تعزله؟ لك الحق أن تعزله. هو عندما يرى القضية شائكة ولا تتجاوب معه أنت في شيء من الأمور، أليس له الحق أن يقول أنا متنازل عن هذه القضية؟ له الحق. فهذه المسألة الوكالة جائزة من الجانبين، أي كل واحد من الطرفين له حق أن يقول أنا لا أريد أن أتابع في هذه الوكالة فسختها. هذا معنى جائزة من يعني كل واحد يرى المصلحة في ترك ما وكل أو وكل به فهذا جائز. قال فإذا عزله الموكل في حضوره، هكذا خاطبه فقال عزلته هذا حاضر، أو قال رفعت الوكالة يعني التي بيني وبينه، أو قال أبطلتها أبطلت هذه الوكالة، أو قال أخرجتك منها، في كل هذه الألفاظ ماذا تدل؟ يعني عنا أحيانا ألفاظ متعددة والقصد فيها شيء واحد، مثل لو قال رجل لامرأته أنت طالق أنت مفارقة أنت مسرحة، قال الحقي بأهلك وأراد الطلاق، علي الحرام وأراد الطلاق، في هذه المسألة كل هذه الأمور ماذا تدل؟ على فراق ما بين الزوج والزوجة. وهنا أيضا ألفاظ متعددة، عزلتك، رفعت الوكالة، أبطلتها، أخرجتك منها، عد ما شئت، كل ما يدل على مسألة العزل صار فيها عزل. قال إن عزل، فإن عزله وهو غائب، هذه مسألة تحتاج إلى ضبط. الآن الموكل ذهب ليقوم بالوكالة، والأصيل الوكيل ذهب ليقوم بالوكالة، والأصيل في بيته ماذا قال؟ قال عزلت فلانا بالوكيل. إذا كل شراء حدث بعد لفظه لا يصح. لماذا؟ لأنه ولو كان في الغائب ينعزل في الحال مباشرة. هنالك بعض أقوال للفقهاء ينبغي أن يبلغه الخبر أحيانا الحاكم، فلو اشترى شيء عند ذلك يعيد الشيء لأنه عندما اشتراه لم يكن وكيلا، لأن البائع أيضا يبيعه لمن؟ يبيع له بعتك لموكلك، نعم، بعلمه أنه وكيل. كان ينبغي على البائع أن يتحقق أنه ما زال وكيلا لم ينعزل. ما قلت هذا اليوم الحاكم استطاع أن يفعل شيئا وسطا ما بين هذين الأمرين. الوكالة مسجلة، عندما تريد أن تشتري شيئا لا بد أن تعرف أن هذا، ربط الحاكم المسألة حتى لا يحدث خلاف في تسجيل الوكالة. فأنت إذا عزلت فلان تذهب وتعزل هذه الوكالة. إذا كان العزل الآن قائم، هذا المسألة في القضاء، إذا كان العزل قبل الشراء الشراء غير صحيح، أو قبل أي تصرف غير صحيح، وإن كان العزل بعد الشراء فالشراء صحيح. ولذلك كل وكيل في هذه الحالة، كل وكيل يقال له أثبت وكالتك قبل العمل، خاصة في الأشياء الكبيرة يعني، فهذه مسائل ضرورية جدا، هل له الحق في هذه الوكالة؟ كأي محامي الآن يريد أن يتصرف في شيء، أنت توكل، لو كنت عزلته يبلغه خبر العزل، فكل تصرف تصرف به من العزل فما جاء بعده لا يصح، أما قبله يصح. وفي قول الله حتى يبلغه الخبر، يبلغه الخبر، هذا الخبر كما قلت الآن هذا شيء حسن، على أن الإنسان إذا أراد أن يتصرف في كل يوم يعلم هل هذه الوكالة صحيحة أم غير صحيحة. ولو قال عزلت نفسي، هو قال من؟ الوكيل. قال للموكل، قال هذا الوكيل قال للموكل عزلت نفسي، انعزل انعزل، رددت وكالتك، أخرجت نفسي من هذه الوكالة، أبطلتها، هذه كل هذا ينعزل. وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف، هذا كان وكيل وهذا موكل، جن هذا أو هذا، مات هذا أو هذا، أي وكالة؟ الميت ما بيوكل والمجنون ما بيوكل. لذلك أي واحد من الوكيل أو الموكل أصابه جنون أو جاءه ملك الموت انعزل الوكالة. وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون، لا يأتي الولد فيقول أبي كان موكل في هذه الأمر إذا مات من؟ الوكيل. والوكيل لا يقول أنا موكل وسأبقى للورثة أيضا وكيل عنهم، لا، لا بد من تجديدها بعقد جديد. وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون، قال وكذا إغماء في الأصح. طبعا مسألة الإغماء مسألة يتردد فيها كثير من الفقهاء، يا ترى هل يلحق الإغماء في مسألة الجنون أم لا يلتحق؟ يوجد قول آخر بأن الإغماء يعني إن كان أغمي عليه إغماء خفيف مثلا في هذه الحالة لا يحتاج إلى عقد، أما الأصل فيه أن الإغماء يلحق بالجنون في هذه الحالة وتنفصل الوكالة وينعزل الوكيل، لا بد من تجديد. وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل، طبعا الفقهاء أحيانا يستثنون بعض الأشياء، مريض كان في الحج في بيت الله الحرام ووكل في رمي الجمار، هو لولا المرض ما وكل، فأصابه شيء من الإغماء وقام هذا الإنسان برمي الجمار، فهذا رمي الجمار وقع عنه أم لا؟ وقع عنه. لماذا؟ لأننا لو وقف هذا الإنسان، يعني الإغماء متردد ما بين الجنون وما بين النوم، الإنسان لو دخل إلى عرفات نائما طيلة الوقت صح، لو كان صائما طيلة نائم طيلة نهار الصوم صح صومه؟ صح. يعني إذا كان على هذا التقدير عند ذلك نقول في بعض الأحوال تستثنى بعض هذه الحالات التي تصح منه لو كان يعني في كالصوم الذي قسناه ومسألة رمي الجمار. وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل، مثلا أنا وكلتك أن تطعم أو أن تكسو عبيدي، جئت للعبيد قلت لهم أنتم أحرار من يكسو، وكلتك أن تزرع هذه الأرض، جئت إلى هذه الأرض فقل أوقفت هذه الأرض لله تعالى بعتها لفلان، في هذه الحالة الآن خرج يعني ما يريد أن يتصرف به صار مستحيلا، لأنه في هذه الحالة انتقل من شيء إلى شيء آخر، من ملك إلى ملك. وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل، إنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الاختفاء ليس بعزل، يعني أحيانا بعض الناس ربما يكذب، والكذب إنما يريد من ذلك مصلحة، إنسان لأخذ أسير مثلا في الحرب وقالوا له مثلا كم عدد الجنود، ماذا تملكون، أين يترابط الجنود، قال والله أنا بدي أحكي صدق، كذب حرام، لا الكذب واجب هون. كذلك لو تصرف هذا الوكيل، أنت وكيل عن كذا، فأنكر، لأنه لو كان وكيلا سيؤدي بوكالته بعض الأشياء التي تؤدي إلى ضياع مال الموكل بسبب غاصب، بسبب مثلا ظالم، في له غرض في ذلك. لما قالوا أمام الناس، عندما قال أنا لست بوكيل، ما غرضه في ذلك؟ غرضه حفظ مال الموكل، وليس غرضه أن يعلم الناس أنه ليس وكيلا. فهذا الحفظ كالكذب الذي يفعله الأسير من أجل أن لا يقنع العدو عنه. كذلك هذا الغاصب وهذا المتسلط وهذا الحاكم الظالم، إذا قال له أنت وكيل، عند ذلك قال أنا لست بوكيل، حتى لا يسلم ولا يستلم في هذه المسألة. في هذه الحالة لا يعني أنه عزل نفسه، وإنما كذب في هذا وأنكر من أجل أن لا يضيع مال الموكل أو يحدث فيه شيء، له غرض في إخفاء وكالته، هذا الغرض يصدق فيه. أما ما في غرض أبدا، وقال أمام الناس أنا لست وكيل، ولا يوجد أي غرض ولا أي مبرر، ولو سألناه بعد ذلك قال ما في شيء، نقول ينعزل. لماذا؟ لأنه له الحق أن يعزل نفسه، وبهذا التصرف هو عازل لنفسه أم لا؟ عازل. فإن تعمد ولا غرض انعزل، وإذا اختلفا في أصلها أو صفتها. الآن الوكالة يقول أنا وكيل، والموكل يقول فعلا أنا موكل لهذا الوكيل، لكن اختلفوا في أصل. واحد قال له وكلتك في البيع، وكلتني في الشراء. قال له وكلتك في البيع نقدا، قال له وكلتني في البيع نسيئة. قال له اشتري لي بيت مثلا مرتفع، قال له لا وكلتني بشراء بيت منخفض، يعني هذا صفة. قال له اشتري لي مليون، قال له لا أنا أتدك اشتري مليونين، أو العكس إلى غير ذلك. هذا وإذا اختلفا في أصلها، يعني في أصل الوكالة أو صفتها. بأن صور لنا الشيخ بهذه الحرف، قال بي أن هذا الباء للتصوير، تصوير المسألة، أنه قال وكلتني في البيع نسيئة، يعني أنا عندما وكلتني أن أبيع لك هذه العمارة أقساط كل شهر مثلا بكذا. وماذا قال البائع؟ قال بل وكلتك نقدا أو الشراء بعشرين. فقال بل نقدا، هذا تعود إلى النسيئة، أو بعشرة تعود على العشرين، وكلتك أن تشتري هذا البيت بعشرة. قال لا أنا وكلتني بعشرين. صدق الموكل بيمينه، هو يعرف الموكل ماذا وكل به. عند ذلك هل وكل نسيئة أو ما وكل نقدا؟ من الذي يحلف اليمين هنا الآن، الموكل أو الوكيل؟ لا، الذي صدر منه الأمر وهو الموكل، الموكل الأصيل صدر منه الأمر، قال بع نقدا، قال لا أنت تبي بيع نسيئة. في هذه الحالة يحلف يمينا الموكل على وكيله، وعند ذلك كل بيع حدث يكون مفسوخا ولا قيمة له، لأن الأصل إذن ولا عدم الإذن؟ الأصل عدم الوكالة، والوكالة إنما تكون معلومة، فالأصل لا يوجد شيء ثم وكله، وهذه الوكالة معلومة من بعض أطراف، من بعض أطرافها، ومن جملة أطرافها النسيئة، الرقم إلى غير ذلك. ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال بل بعشرة وحلف، فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد، أو قال بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البيع بائع، فالبيع باطل. نعود إلى المسألة، اشترى جارية، اشترى سيارة أي كان، قال بعشرين وزعم أن الموكل قال له، قال وزعم أن الموكل أمره أن يشتري بكم؟ بعشرين. فقال الموكل بل بعشرة وحلف من؟ الموكل. فإن اشترى بعين مال الموكل، قال له هذا مال الموكل، كان مال الموكل في يده، وسماه في العقد يعني قال البائع بعتك لموكلك وقال اشتريت لموكلي وقال بعده اشتريته لفلان يعني لموكلي والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل في هذه الحالة. السبب في ذلك عندما هو سمى الوكيل وقال إن الوكيل مثلا طلب مني أن أشتري بهذا الثمن والوكيل لم يطلب منه الموكل لم يطلب منه أن يشتري بهذا الثمن معنى ذلك كان كاذبا أم كان صادقا في ذلك الأمر كان كاذبا لذلك كان البيع باطل. ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال من الموكل في هذه الحالة أنا بعشر أنا ما طلبت منك ولا أذنت لك أن تشتري بعشرين وحلف بعد ذلك يعني لا توجد عنده بينة لا يوجد عنده شهود لا يوجد عنده صاق من نحلف قلنا الموكل هو أدرى بإذنه أم نحلف الوكيل حلفنا الموكل وحلف أنه ما وكله بعشرين فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد يعني قال أن هذا المال لمن للموكل نعم أو لم يعني لو اشترى أو لم يسميه لكن ماذا قال بعد العقد اشتريته هذا أو اشتريت هذه الجارية اشتريت هذه السيارة لفلان للموكل فلان ومع ذلك صدقه البائع لكن البائع فالبيع في النتيجة باطل لعدم وجود الإذن من الموكل في الشراء بعشرين. ما معنى هذا؟ عندما ثبت باليمين أن الوكالة ليست صحيحة معنى ذلك نقول إن هذا الشراء لاغي تعود الجارية لصاحبها ويعود العشرين إلى مالي إلى الموكل إلى الوكيل ومن الوكيل إلى الموكل وينتهي ذلك الأمر. قال وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل. كلام طويل نقف هنا إن شاء الله ونتابع الحمد لله رب